واحد يبيع في الشراب بالسرقة كونترا. أما مزور شوش عمل كل ليلة، مرة عمل طهور، مرة عرس، مرة فرح، مرة ملاك. وبالماكل الراجل استغنى، شبيك ورا بعض ونار كامل، ومرته مخدمة وخت مرته، امشي جوج لوبيا، امشي ما غادي جوج لوبيا دابو زمرناك. نار حبوا شدوا بالكمشة، جابوا له جماعة حطوهم له في الشوكة كوم خرافة. فضل خوي عنا الدجاج موسلي، عنا نصراش، وعنا رجرج بخبخ بربر، هانت جونز بربر، وهانت صحن. وجا يجري بجيب الماكل، واحد غمز وقالوا رد بالك راه محاكم. رجع يجري كيفاه رجرج تور ولدي ملايكة دخل الدين الإسلام وتقول لي روج روج نسك البرة لدكدك فب واحد صعب الحسن. عندك القورة سيدي والأمريكان والظلمان عندهم كان حاجة برك يفوتون به، تكنولوجيا والاكتشافات والاختراعات، وعندهم العلوم وشوية كالذرة وغزو الفضاء، والباقي شيء ما عندهم قدام قمر سيناي. شنية هذا القمر سيناي؟ وسرقوه مني، نحن عاملين مكبر، هم عاملوا قمر صناعي يشوفك على بعد آلاف الكيلومترات، عساس في برط يشوفوا له فيش دوباي متاعو. بالله؟ ها؟ يشوفوك يبداو تعرف في دارك تتحرك في الدوش تفطر في حالة مهله وهله ولاه، يشوفوك. قالك سيدي يعرفوك مستبرد ولا لا من غادي يبعثوا لك الدواء؟ ماشي مستبرد، النوايا نتاع دمك يشوفوها من غادي. كيف؟ بالقمر الصناعي. من أمريك؟ من أمريك. ترى شوف القا، ترى شوف شوف نوعية الدم متاعي. Speak now how now. نعم yes. نوعية الدم متاعك O مرناك بوزيتيف. مثلثك تحل الحانات أكلع قليل تبدأ فيهم في مثلثة يا أخوي. مثلثة للأربعة تسمع كان أخوي جنوية كان عملوا في كيبتين وعند مروع على روح. تشرب حاجة رجل أخوية حارة لذاك وحارة الخوية العيد. الخمسة الخمسة ودرجين تبدأ المنطقة انت السكير يتغير، هو بيدو اللي قالك تشرب حاجة. هو سمعت تغزر تعاد هوي عينيك نجم ذبلك. اوكي الستة تدوز التقوى ومشاكله تقوى، السابع غير ربع ثمان. اسمع اوه تفمك يتجدك شدك الفيستة، ماكش لابس فيستا، تسرق التلفيز كان ندقدك فم واحد. وخرج من غادي هو شارب على الاخر، فوض يطلع في كرهبته من قدام، حل باب التلاني متاع الكرهبه وطلع في الكرهبه من تالي وديراك تعايد. زرقولي الفولون، زرقولي الفولون يا سكران. شو عندك فيه؟ تشيخ الجلغه وبقلاله. شو عندك فيه؟ شيخ الجلغه وبقلاله. يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران. اوه الحز تاع دبابز لفيتهم في الجرنال، باش نلفهم حز دبابز تاع الشبشب والبغبغ والبربر، ما يتخباش تطلع بهم في الكار كار كامله تبدا تغزر لك. ما فهمتش الحز اللي فيهم اخويا شقوفاتهم، انا معز خاص جدا جدا. وعلاش ما يبدلوهم بلاستيك؟ بلاستيك شنيه؟ ما في بالكش بلاستيك مضر، علاش نعاود سي كان بلاستيك؟ كل دوله في العالم تحافظ على صحه السكرجي نتاعها وعندها اصل حنانه خاصه بهم. اخويا صراحه الجرب انا وليت تجبد جبد ماشي يحك فيه صراحه، والله ثلاثة والأربعة وخمسة بيبز ماش يعملوا شيء وغالين وغي عندي فكرة أخرى ثلاثة. وليد بدبوز نشيخ. كيف نزرق في الشرب؟ شنو تزرق؟ نزرق فهمت الله دبوز روش جدني عنده بالجمعة البارح بركة زرقت زوز بيبز بوخة في شوفر عيني. أوه تاتي وكلتها. شنو كلتها؟ زدنا تعدينا في الليل هذا بالحزن ذاك. أوه رجولي حللنا فهمت الله ربوع بوخة وزرق لي في ذبابتي. هي والكامية، الكامية دهن لي شلاغمي فهمتي بتعرف كفتة. والله جرباه جماعة وقالك تمشي حكاية الزرارق شرب. يو ترخص ياسر بالحرام دقنونتي نظر فيها فهمتي لها كاس روش، وكي جيت فهمتي مش نرقد وليت فهمتي اللي زرقت في كراسحي. زرقت بربر الزقران. مش عندك فيه تشيخ الجلغة وبقلاله. مش عندك فيه شيخ الجلغة وبقلاله. يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران. سمعنا برزومك تو مثميش هكا دواء حرابش حاجه تنحي واديش على الشرب. ثم اخويا ثم عنده وقع في شيرته رايت تسقلك ضربه ضربه. هي مشيت انا خلت خدوجه قلت له راهو الراجل نتاعي راهو وفلوسه كل تفرت في الشرب. هي قلت له نضرب ليه حرز بالحرام من ما يبطل الشرب كي يطلع واحد. هي اعطاتها حرز قلت له هذه تكتبور وتلوحوا له في الحانه وين نشرب تحت ساقيه خلي عبس عليه نزه هاو تشوف. هي كانت هكاك العملي خذتك الحرز مشيت لي ثم حانة الش هاي هنا في الشير ذي اتغافل فيه وتزوز تظهر ذمة اللوز وطيش طول وطاح السقيع فس على الحرز ما تقول هزيت عابد وجبت عابد بطل الراجل من الستة يخرج من الخدمة ديركت للدار. شوف القوة مش بيك يدي يتجمد الماء. لا لا يامل اخوي يامل شبيك يتوحوا حتى البيش يموت هذو مش لا يتوحوا هلا يخدموا فيهم حتى في الموزع الصوتي المرة الأخرى يعدوا فيها واحد في الموزع الصوتي يعدوا فيه قالك يكشف كل شيء يكشف هي براه ما شاشر قلت لك نهار الأول ونهار الثاني فهمت لا وجهه حمار شوفوا وجهه عطاب النور ما هو بطل لك الشرب بطل الشرب وجهه حمار عطاب النور ولابس في الأبيض وفهمت المنطق الحلو ونهار الثالث كيف كيف فهمت لا شو ربي كاتا نوره وجهه احمر احمر احمر احمر ولا عقوليه هيه خرج وين مشى مشى على درجي مشى خد دخان ويرجع تشد ولا تشد فنهار الرابع ما هو باطل الشرب باطل الشرب وتشد على الزات لا لا لا يا سكران ولد امك البرني روح من فرنسا عملوا له احتفال اوه دوان نوادر احتفال يقتل جابوا له كجماعتك السلمين ذوكم الان ما هو جايب فهمت الله حلوله من الشروب والبسكويت في الاخر امه غلطت تفوت تحل لهم دبوز الشروب وحلت لهم دبوز الريكار ونجيبوا لبعضهم فردلون للصباح الاربع تاع الصباح وفي الشتاء جيران تقلق وتنوقز فهمت الله الحس هذايا وش ماش حبوا يروحوا لا نريد المرواح احنا معجبين بهذا المنزل وخاصة الشروب في السطل اعطونا منه اعطونا منه هواء اخوي الشرب ايش يعمل ايش يعمل قال لك واحد مات هو شارب على الاخ استغفر الله العظيم ضربه ضربه ضربه روحت العباد ما يتحاسب كيما تحاسب الناس كل رو الناس كل تتحاسب عند ربي وقفوا لزوز بعد لخرجت الناس كل في الليل وجبد العصا انا من اللي جيتوني قالوا له على الحساب الحساب هذاك خلوه عندي انا والله دور اللي ولا تحوم مرق سكران قالك عم البرني يا سيدي عرس 185,000 عاتل على العمل عرس لهم وعرس 380 يتيمة قالك بالصالة بالبتيفور بالشروب وبالجزوز خالص من عنده اعمل خير تلقى الخير قالك طاهر قرابة 330,000 يتيم ابنها 880 مكتب ابتدائي عمل الابتدائي وبناء حتى من الثانوي قالك البارح تشد شارب اها كش شارب الرجل يعمل في الخير والملاح اللي فيه كل شارب هو دي ما في بلوش عنيتو عنده ولد خوه الكبير ذاك عايش على البارة في الخارج جاب شوية حلوة ما في بلوش ليه مرصصة بالويسكيكو حلوة بالويسكي حلوة هي حلوة لكن فاصلها ومرصصة بالبوخة بالويسكي بالمرناق هي الراجل يضرب في الحاله اضرب فيه بلوش فيها المرناق والله يسكر روحه في البيت سكر روحه في البيت وعامل طروف مرقاز وشوي جبن وصحين زيتون وصحين كاكي وعامل مشموم ومسجلة في البيات ويصرخ في الحاله والراجل في بلوش هاني في بلوش قلت لك على نيته والله يبعث الخارج يقول له ما بعثوا له كليات حلو فك البريد السريع الصباح يطلب ما ثلاثة الأربعة بقايل في البيت ولا في السطح وعامل شيش الراجل شدوه يطايح هزوه عاد هزوه دوروه للسبيطار من أول شافوا له تحليل تاعه وشافوه قدام مكعبة رجوه حتى من الشوكولاتة ما كلها أبي أظراها الدخن حقني وشيخات من الشوكولاتة كاشي شوكولاتة أودي شوكولاتة طلعت جديد كحلة ولا بيض أويني تلقاها من فوق مكتوبة شوكولاتة تصويح. شو؟ أوهو الشوكولاتة دي تلعب مينيم يطلعوك سينيور ديريكت مارك. ندموا وجماعة الفريق القومي ما عطوهمش من الشوكولات. راي خدامة المرمى يمدوا لي توا يمصوا مصا هناك يقول لك ويبدو يضرب البالة. شافوا القوة نتاع الشوكولات ترتب واحدة بعد لي ستة حكوك. شي غريب توا جني ستة حكوك هذاك قزوز باب سعدون. واش قزوز باب سعدون؟ تذاك كالسيس ما فهمت تلاخ شني اكد باب الز الشجاعة شنو من باب بربر ضربها بالبربر رب باب باب باب باب باب باب باب وخرج حيتي مس وعز الدز ايه الزور المركز داي عايت على الجبتوني قالوا له جبناك على الشرب يوينو دزوه لجيول فما بارح ديت خارج من الحيط غزر الوعد قالوا خويا ورد بالك البار الزربي يعملوك وعيتوا ديركت وتولعوه في الرابعة قصدوا به ربي شرت مبنارة خطف الدورة قصر العدالة محكمة محكمة محكمة تحسن مستشرب ها؟ ما تحسن مستشرب قدر لا ما نجربش نازل علي الناس كل ما نجربش تبقيني هاي ريحتك تفندر قديمة من عمنا ولا ما تبقين الشرب لا نخدم الرسمي نخدم خبير في معمل الشرب مهندس نذوق لهم في السلعة هذه يزيدوها البخارة وهذه نقصولها البخارة هذيك خدمة على أربعة بتيت عندي ثلاثة بيبس أظن فنت لا مش نشارب عندك شهر على السكر مرحي ولا توابع عندك شهر آخر بس تتعلم تتقبح وتشرب شنو نشرب هذي شنو نتعلم نشرب اخي تبيعوا وتشدوا يا سكران يا سكران صح الفمك يا سكران يا سكران يا سكران صح الفمك العطشان يا سكران يا سكران يا سكران مش عندك فيه تشيخ الجلغة وبقللة مش عندك فيه شيخ الجلغة وبقللة يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران مع المشموم جبة وبلغة جبة وبلغة يا سكران والكيزان مرة فارغة مرة توتوت للقمصان مرة تزربي في الوسككو مرة تزربي في الهنكان مرة تزربي في الوسككو مرة تزربي في الهنكان نبذهب موتي الجلغة نبذهب موتي الجلغة وانت تسمع وانت تغني حني حني حني حني في ورد الغضبان يا سكران يا سكران يا سكران ويا سكران علقوا ميرة ملت طلع يا سكران علقوا ميرة ملت طلع يا سكران في البحيرة نور الجمعة والحنان والخطيبة مرة تعنق مرة تبوزلك في الصلعة وحدك وحدك وحدك وحدك يا زيدان هي تجبدلك على العرس تقول امش وقت تسامحني سكران راني سكران يا سكران يا سكران يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا دبوزة يا ليل يا ليل يا ليل يا دبوزة أجمل صوت صوت الطابو لما يعمل طق طق نورمالمون الكاس الثاني وعد وعد يطير لقلق يا دبوزة يا منكاش قفات عندك شكزي فتق يا ليلة المشروبات البك ما يذوق منك ينطق لونك باهي طعمك باهي انت اللي جلبت انتباهي لونك باهي طعمك باهي انت اللي جلبت انتباهي يا حلوة يا بلبازة يا أشب قزازة يا حلوة يا بلبازة يا أشب قزازة يم الباع وذراع يا أقوى اختراع يم الباع وذراع يا أقوى اختراع أردوا الزمان فخرة للذكران نسيه في الوجايع وتنسيه في كريدي بطام يا سكران يا سكران يا ممول للبيران يا سكران يا سكران يا سكران يا سكران قنبوس خوك شارب قنبوسني واحد شجري بورتابل دخل المجازان وداخل مع البيب شنو يا اخوي شنو رويق هذا شو مجازين مشهور وكذا وانت مداخل بيب ايه مش نشري بورتابل ليه تشري بورتابل جايبين انا غالب اخوي رايين خير من راي واحدة دخلت المجازان باش تشري تماق جديد قال اختي نحن هنا نعطيوك الالوان اللي تحب عليها ابوبري ابوبري اصرتي على شنو التماق أسرتي على شنو؟ نحب أسرتي على واحد قصير أصلع وعنده البقشيش ريت وكعب ستير هذاك ولد بورني وهو أقرأ في الخارج الطب هي؟ تخرج طبيب طبعا عنده 10 سنين يختي مرض ذاك النهار هي؟ زاد مرض أكثر ليه؟ أطار روحه دواء غالط واحد يجري في الاطروط وعنده الكرهبة متاعو اكل فولكس فاجن كل فاكرون نسميه نحن موتور ديما يبدا من تالي وقفة طنبان هبط حال الكابو من قدام ماشي في بالو كي الكرهب الاخرين ما لقاش موتور بدا عايب ها ها ها احنا سرقولي الموتور وقف له واحد شبيه اخوي سرقولي الموتور لا قالوا موتور من تالي هذو مرة مش كي الكرهب بلاه ولا ولا قولي اطروط كامل جاي نجري مارشاريار نفس الكرهبة ذيكا الفولكس فاجن اللي موتورها من تالي عند واحد آخر المرة دي كيف كيف يتيحهم باني حل كابو من قدام في باله الموتور من غادي والقى عليلي موتور يتسرق وقف له واحد آخر عنده كرهبة فولكس فاجن موتورها من تالي شو البخت يضرب الصدفة شبي خويا ها قالوا الموتور ما لقيتوش ملا هاي ما تخافش ولا تحوم او عندي موتور فاضل من تالي كنا رجيت نحل ريتو هزو دي باني حاد علينا شعويك لمات ما فهمتش في العيد الكبير يجيبوا العلاش مربينهم في مخزن واش يقول اش هز مراع علوشو ما نسيت ابو زيد هذا ايوا سلع نسيت ابو زيد وفي رمضان يجيبوا زلابي والمخارق كانوا مقروض يقول من قروان رغم اللي يبيع فيه باب زيرة وسخون اباي في درج وصل من قروان باب زيرة ها وقف واحد يسوم في زلابي والمخارق ورسلا خوية وين سخونة هذه سلعة باجة اباي من باجة لتونس وصلت فيسا ولعل جايب المخارق وزلابيا في الترموس بريز الاربع تاع الصباح مش برد استغفر الله العظيم يا ربي قريب نلبس خزانه في وجهي عرضني واحد الخون سامحني بلاي ثم الجامع هنا بس تصلي لا مش مبات فيه واحده قامت الصباح على الشباك وطايت الرجل صباح خير يا راجلي الحلو أنا حضرت لك فطور الصباح زبدة ومعجون وشاميه وعملت لك شوية كسكروتات كان ولا عالي تحب تاكل الحار ولا حاجة وينو فهمتي معاملة فيهم شوية حوت وعندي شوية عظم عربي وعندي شوية عظم سوري طايب في الزبدة العربي وهاني حضرت لك خطوية قوتة وستة ولا سبعة كعبات بريوش غير اختار على روحك وكو ثم ربع دجاج عربي مشوي وبشفال رويجلي الراجل شيخ منه تنفس منه قعد جالك قهوة كحلة وين هنا الحلويات وين المعجون وشوي؟ واه انهنت الفجرين نكذب عليهم نفشلم عليهم وانت خلي 500 فرنك تحب تفطر هذا ما يقول ليش بيك فوتيل سانك اتوال راجل مغيار مغيار يا حليلي. والراجل كان يطلع مغيار مساطة الحياة طلع مرته في تاكسي والتاكسي تجري يعمل لك وغزر للتاكسيست تك تك على اليمين وقف التاكسيست غزر مرته هذا لن بر يركبي في الكرسي قدامي حدا الشوفور ليه؟ شنو ليه؟ من قبيله وهو الراجل يبحلق في عينيه مكل مراه ويشوفنا ومتالي بر يحذاه مغادي باش معاش ينجم يرمي عينيه عمرتي الباهي يا جنا شتعمل فليل؟ ها؟ شتعمل فليل؟ شنعمل انا عندي مرتي هنا؟ فليل مرتك في البنك ما هو عنده برشا خدمه ولا تتقعد تعمل شويه عزادي والمدير العام وحاجة اه ناجي ناجي نعم وشني اول الاخبار الاخبار ودي توا شبيك توا فما وحدك اللي قذرنا هاي امريكان يضربوه باربع قنابل هاي ما مات حد هما لما حد ما مات كاش ما مات حد هاي وهو الصباح زادوا كاميون ملغم العجالي نتاعو معبي بالقنابل دخلوا في رفسوا 250 امريكان هاي ما مات حد كاش ما مات حد تطور حرمين موتوا فيه زوز غريب يا ودي حتى سينين قالت واش قال قلت ما مات حد هو العرب قلت كاملوا اجتماع عملوا اجتماع الولاني عملوا فيه التنديد وزادوا اسبوع اخر عملوا اجتماع اخر لا مش عملوا غضب ها الغضب وزادوا اجتماع اخر قالك باش يتأسفوا فيه ولاش ما عملوهم مش كذا ذوما في اجتماع واحد اخي عملوهم اجتماع واحد لكل كذا وبعد علاش باش يجتمعوا عيب تعرف مشني خواف امان مشني خواف بكرهن يا خاتم الحرب يا دينا حرب ساولين بلادنا بلاد سلم بلادنا مريقلة والتوريست جاء مصلي عن بي هيك تبدا مثلا بالدخ تهرب ما خاف كيف انصب وزان انصب وزان شنو انصب وزان مثلا ضرب بلاد هي تخبى في جامع وضرب بوش تخبى في بار وعد غزرة الرجلة ونساك يبدأوا يدكوا ما شي قدهم حد عباد رواه عندهم دك أخضر شدت رجلة يا حسرة يا حسرة كي كنت مع بامبا أكل قداع ذاك العيد عيد والعلوش يجي قبل وقته والحلو إيه صراحة تامة ماكش متاعي حقيقة كنا عرفاك الشيطان ناخذه وانتي لا أوه الشيطان مش جمش تاخذه عجالة شني؟ هه ثم واحد يا اخو اخته وعد قرنات قرنات يقرا في كتاب في الليل هه يطفي الضوء ويشع يطفي الضوء ويشع لا كل ما يجي يقلب صفحه يطفي الضوء تفضل يا سيب الحسن تفضل يا سيب الحسن مش نعطوك سؤال وانت تجاوب تفضل ما معنى القضاء والقدر القضاء والقدر نسيبتي فهمت لا تزلق تغطس فهمت لا في البحر الغرق نتاعو 280 كيلومتر هذه هي هذا هو القضاء والقدر ان نسيبتها تغرق في البحر و به والمصيبه ما معنى المصيبه انها تمنع قالك فيليب يا خويا الشقيق اللي كتان نحبوه منح يحكيوا علينا في نكت غادي قالك فم فيه تونسي فيه تونسي هرون الحم تاعك امان امان ولا يحكيوا علينا في نكت وريت قدامي واحد قال فيه واحد تونسي يعني شاف الكرهبة قال كرهبتك تقطر بالماء من لوطه منقوبه وهو على يعني الكليماتيزور تاع الكهرباء مهبط الماء يسخر كهرباء منقوبه تويت فيه تونسي نصر الدين بن مختار يقدم بقللة بقللة بقلة بقلة لها بقلة بقلة لها بقلة بقلة لها الدنيا الدنيا شفيها بقلة لها للي تحبوا ما حبوك بحتلهم بالحب بزوك عمرك لا تصدق المرأة للمهبول إذا برا عمرك لا تصدق المرأة للمهبول إذا برا بعد الحب من غير شفقة خسرت العرس وزيد النفق بعد الحب من غير شفقة خسرت العرس وزيد النفق وإذا دفعت ولا نسيت وإذا هربت وتشديت دار الخالة لا محا لا محالة بقلة لا بقلة لا ننصح خويا ماني خوك سل فلوسك من بنوك دقدقها مادامك حي فريكة فندقها الكل الورثة كي تعمل طي تضربهم خيبة أمل وإذا شتموا ولا نعلوا سب الميت ما يعمل شي الفاميلة وطمعيها تحي ماما وبقلة ليه بقلة ليه بقلة بقلة ليه بقلة بقلة بقلة بقلة بقلة بقلة ليه امشي تمشي الحلق الواد وانت زها وتعيش البلاد تبدأ فيها تسك تدبز الحقوق وتروح الحيوت تلقف وتشوت يمكن مرة تموت وإذا مت وإذا مت وإذا مت بقلة لا بقلة لا بقلة لا عيش حياتك عيش غدوة الموت يطلع فوق رحم القريس ولا حشيش يقولوا كان ويجيني واحد سكران مش متأدب استغفر الله متنكر مدب وإذا غلط وإذا غلط بقلة لا بقلة لا بقلة لا إذا تخسر بقلة لا وإذا تسهر بقلة لها والشهرية بقلة لها بقلة لها فرشك فرشك اضرب سك خالي النعجة خول فرك اضرب تفنش متى حلقك حار وحلو أعطي التوع قبل ما يولي عليك ممنوع شيخ مخك قبل ما الأيام تخك شيخ مخك قبل ما الأيام تخك وبقلة لها الحساب يغفر لي ربي التواب ليه نتوب يغفر لي جميع الذنوب حتى كان عملت الشر يغفر لي خاطر بشر الاختلاف غير ربي انا من خاف لا مسؤول ولا من شاف لا من سيد ولا حمار لا طيبين ولا الخمارة لا نظاف ولا السكارة واللي منه يضرب لي عالطيار وبقل ليه بقل ليه مش مش نعيش 800 900 سنة حتى نعدي 15 سنة فادت 15 قارق 16 نطل لا لا لا لا لا لا لا لا لا بقلة لا رابح خاسر بقلة لا الدنيا شفاها بقلة بقلة بقلة لا بقلة بقلة بقلة لا بقلة لا بقلة لا التونسي يخلص 200 يصرف 300 يخلص 300 يصرف 600 ما يهموش يقول لك بقلة لا يودي راك شهار بقلة لا يصرف في فريق أجيلكم غاد علوش أتواد علوش وجيلكم أجيل أتنا بقلة لا أتخنشيخ الواه ألو فيروز عندي سور وليد منك تخدم عرابن يودي غاري عليك بقلة لا التونسي وقوته ما يهمه في حتى شيء كل شيء عنده هو كما نقوله نحن باللغة الشعبية بقلة لا واحد بعد عمره كبير مات ما لقاو شكون ياك فانت يعرف فاش يوجهوا يدفنوا جابولو شيخ راجل كبير دفنوا بعد جمعتين رجعوا للشيخ عام الشيخ اخوي مش بك دفنت واه كمال ياسر داير على اليسار ها ياسر هارب على اليسار واش يهمكم فيه هارب على اليسار وعلى اليمين اخي مش تجدوا به الرايونو تونسي وجابوني بدلوا لهم بالمخ اقترح عليهم واحد امريكاني قالوا بدلوا بالمخ لهذا يشد المخ نتاع الاخر يحطوا وشوفوا كيفاش يتصرف عملوا لهم عملية بنجوهم فاق وزوز بسلامة في دعوة ربي كل واحد مشى لبلاده التونسي هبط لتونس بالمخ نتاع الجابوني والجابوني مشى بالمخ التونسي للجابون الجمعة الأولى والثانية والأخبار بدأت تاكل مخترع تونسي يصنع دواء ضد القلق والحس وأقناطر تحت الماء تونس فرحت والناس ملا تونسي ما نحومش وما نحومه الأمريكا طلبته المحرك انت حومته قال كلام نعطيوش عمار نعطو عمار لعب هذي شو مصدق الربي فانت قال لنا مخترع هاي جمعة اثنين واختراع طالع اختراعات ورا بعض وش بيك وصل الخدم تلفزة بالحشيش رسول الله هبلت عليه البلدان قال لكم فوقوه مفوقوه بعد جاء واحد شايب غزر لك التونسي المخترع قالوا ليدي توانسم 8 على 10 وينو صاحبك الجابون يمشي يشوف وش عمل غادي بمخك في الجابون شالوا الجابون يسرع لي شد لدريسة تاقا تاقا وينو تاقا تاقا دق الباب رو دار تاكا تاكا قالوا بالله تاكا تاكا بدلت نواه بالمخ عطيتو المخ نتاع التونسي وينو؟ ها؟ تاكا تاكا تاكا تاكا وينو؟ عنده جمع حرق لإيطاليا. واحد يمشي بكرهبته في اللوتروت وصل البياج بتاع مرناق وين يتعداو الناس بالفلوس لقى حضب برشا كره. اش يسخايل؟ يسخايل امبوتياج ارجع على ثنيته. اجي هنا ما شفتش واش عمل؟ شبل افاسا لي كونتيني. اش فيه لي كونتيني بالعاني عملتها؟ ها؟ وشو جرالو كافاسا لي بالكهرباء تفسخ ولا تنح؟ حلوة دي. أنا في ملعب الباسكات فهمت ثلاثة غريبة دي ثلاثة شوية صفر صفر. هو وليه؟ هاو جاو يشوفوا لقاو الكورة أكبر من السلة تاع الباسكات. وكذلك هنا ولا غريب أكثر منها في ملعب كرة القدم أنه نشوفوا فيه بونتو. شوفوا فيه بونتو دوك كل دخلت الشبكة وناس صفق إذا بيك عودوا برونتي في التلفزة ضربت على البار وخرجت. هذه الكورة دي أه سانتوس خير مني يعملوا له باسبور. وانا بلا باسبور عليك سانتوس عنده باسبور وانا نو سعلي واش يوم غفو سانتوس هاني نا نغني وحكاينا ما وبدل جنسيته ذاك هاني نا بدل جنسيتي لبناني. اه بدلت لبناني ليه؟ مو باش نجم نتعدى في مهرجان كرتاج. في الخارج الكل اللي يحب يعيش غادي وما ترسم يلزم يكون عنده اوراق والوراق كيفاش تاخوهم بالعرس. تعرس تاخو راقك ثم ناس تعرس مش على الحب تعرس على الوراق. ما يهمهاش العمر 30 40 50 المفيد يعمل وراق ثم اللي يقف هذا الشونزيليزي مومارتر كذا ويضرب بلاك وبدا يتكلم جوف ماري جوف فاب بور ماري 50 ans 70 ans يا با دو بروبليم. واحد تحت بي واحد عمر 83 هززها البلدية ويجرب يكتب صدق ومنا يخرق ومنا الرجل ملهوف على البلدية يجري برتع في بلفيل مازال درجين وتسكر البلدية ويجري فيها مسكينك العجوز وتعمل لك وين توصل تعثر في الدروج نتاع المترو طاحت العجوزة. قال واحد آه أخوي لم وراقك طاح. هو طبس على وراقه لومبيلونس وتزل وراقه وتير ويجري ورا لومبيلونس بحرارة الروح يجري ورا لومبيلونس بمطور ورا لومبيلونس وخلط قالهم آه وراقي خلوا وراقك ماتوا. أوهو عندهم درجين ماتوا وين ماتوا الوراق أرجع وين البلاد. آخر مرة عرضني واحد قلت له ما نحوما قالي عمره 70 سنة قالي ولد المنار ولا المنار وكتش تبنيه. فضيت هات تمات قال لي يا ولدي مناد كذا عمر قال لي مولود عام 65 بارك الله فيك. القاضي في المحكمة غزر الوقت قالوا الأخرى مرة في حياتك ما عملتش الخير الأخرى. بالعكس عملت برشا خير. أشني الخير اللي عملته في حياتك؟ برشا. أشني البرشا؟ رقيت برشا السورتية. واحد هبط اللافينو باش يعمل كعبات عنده الكسيبة 10,000 فرنك فنعمل كعبات مولاها الربي. هو يمشي في اللافيني شق كياس وين الدورة تاع كافية باريو الضوء الأحمر ويعرضوا راجل زوالي قالوا يا وليدي راهو عندي طفل مريض وباش نشري له الدواء 10,000 عندي تو 3-4 يوم أنا مفركس وعمال حالته توسي معمولك يا بابا قالوا عندي كان 10,000 يرحب والديك. خمم عمل الحساب وقال ربي في الدنيا نعاونه هو ولا يهم مثله العشرة آلاف وتنخدم مخي فمتلا نعمل كعبات وبعد نقلب عطيك ولده يمنع بابا يا العشرة آلاف. الرجل خذا العشرة آلاف يرحم والديك الله يرحم والديك برا الله لا يصير لك شيء. خذا العشرة آلاف الرجل وشق في القياس وضربته كميون مات بالوقت اللي عطى 10,000. كيما الناس كل باش نتحاسبوا ونهار اخر قدام ربي جماعة الشر يمشيوا للنار كوشة 16 وجماعة الخير للجنة عيطوا له اسمه من جماعة الجنة. بهت كيفا طول حياتي وانا في التلاة من مرة ضربت خالي من ما عملت اللي عملته انا الكل ده يا ولد بتاع الجنة ها قالوا له 10,000 عملت الخير. هو دخل الجنة قالوا مجعط اهلا تاع 10,000 شو اللي جاك هاو كياس كامل كما نقولوا تونس بنزرت الكل كروفات وحوت وسمك اسمع اللي تتصوروا في بلد وقلت لعبيت حيفين كان 10,000 ماو. اه تشرب حاجة اخويا شيخ في الجنة السيد قالوا نحب بواطة. شو تحب بواطة؟ هاي البواطة على اليسار وثم على اليمين، ثم اللي بالجزوز وثم صار ثاني نجم نشرب. شو قلتوش 10,000 رأي منعتك من كل شيء، انت عامل خير تو تعيش كان بالخير. اوه من الحياة، استغفر الله العظيم يا ربي. هو كيك وقال نحب كمبيوتر. هاو كمبيوتر بلا يا كمبيوتر لك تال 10,000. شنو الحكاية هذي؟ نحب نشطح مع الجواري. تشطح مع الجواري؟ جابولو 20 مرأة شاب نساء في العالم عمره رينا منهم في الدنيا، والشيخ وناصب هو كيكة ورفع صبعه قال مراني نحب فهمتك المغنين القدم اللي ماتوا نشوفه، نزلوا على الفجر جابوهم الكل. بعد قالهم بصراحة تام ثم واحدة مك الجواري وانا حاشم ما كنت عارف معازب وكذا ماذا بيه شوف كيفاش نعمل. ها قلت لك نوصل انا ويا هنا. توصل هنا على 10,000 باش تستعمرنا؟ كلمة يا ابوها على 10,000 ترجع للنار لندقدق لك فمك. العربي يضربها بالكسكسي باللحم ويضرب قمصان البن في عوض يقول الحمد لله، يحل السبته نتاعو ويضرب لها توقريع ناكل الناندم. في القهوة يبدأ العب في الرمي يقول مروح للدار. وين مروح؟ تفوه لك الخربة دار خربة ووليداتك نانت الله تفوه على المفرخ. ومرتك؟ مرتي تفوه لك الغولة. مرتك غولة؟ وهي بيدة تمشي الحمام يسألوها على رجل تي لك السريف تف لعبات تلمو مع تتمن شارلي شابلن الممثل الكبير ولو ساعات يعاير واحد بشارلو بروح شارلو اكوميك كوميك على حالك اقرد لا طلع عليك اقرد اقرد اقرد اقرد اقرد خدمة بدي اخدم في تونسير في اقوى خدمة في العالم في البروك الحفرة ذي اغمد ربك وشكرو استغفر الله العظيم فالله عامل سارح والسارح في الجبل يسرح بالعلالش مرة ايه ينكا ايه نوري ينكا ومرة يجبد في الصالحي ايه قب قب رمان شيخ على روحه ناصب وعنده نعجة اركيكة شوية كما نقوله نحن بدأت تصيح له ميا اهبل المسكينة كالسارع العادي ولا ينشز ما عادش يحب يغني الصالحي والوقت ما عادش وش تبدأت بش تجبد وهو يحب يروح بالساعي وكل نعجة ما حبتش غزر الهاي نعجة ارك حيخير لك والله العظيم خليك الذيب ياكلك والله ما خليك الذيب ياكل ومازال ما كملش الكلمه والذيب طلب الحق ومشال النعل ايه غيد ما شفنك مع الناجه نتاعي اما غبا نروح ابا يا خويا البارح شريت كلب ما شرتك المنصف باي 1,200,000 واش كلب 1,200,000 اه حتى انت كان تشوف ديفو بركه فيه ما ينبحش هو انا ما من بعد هزيته الوقعه في شيرت شزمه بالرمي تشوف فرشه واحده من غير جوكرات واش قالت لك؟ قالت لي ولعل كان عنده مشاكل حساسيه عندوش مشاكل قلت له ما عندوش مشاكل برشا عمو هزوها فهمتي لا يعس في ثانيه ممكن هذه اثرت عليه وليت هزيته للطبيب هي. قلت له الكلب نتاعي ما يهبهبش اللي بالعكس اوبسيون ما يهبهبش شنو هي الاوبسيون؟ قال لي راهو كلبك يفبري عمي عنده كلب نتاع مصي داك الكلاب الهايلين ابو قلب هي. كل يوم يخرج المصي يهزك الكرتوش الطويل اللي طولها قد صبع هذايا صبع المنة فرطول هي وصبعي نجا نهار خارج ماشي المسجد هي فاضي هز الكرتوش بزار ومرته مريض تستعمل فك المفات هي هز المفات حطهم في المكح هي ومرته فوق تحط المفات حتى الكرتوش هي روح لقاتها قالت له ابورني يا بطاف راني فهمت الله خدمة كرشي قتلت البهيم طالب البارح خلط علي في السباغين يا اخوي اعطيني حويجه ربي عواش ليل الجامعة اليوم مش جامعة اليوم اثنين هي اعطيني اكونت على الجامعة طالب خالته را واحد قال له اخو يرحم والديك حويجه تفرح الصغار ما يسالش قول لهم غدوه عطله ما تقراوش يا باي وخي ملس حار جابهونا المكتب أب أب أب أب أب أب أب أب حارتين عظم ردوا مقفص الجيش كون ترى أمه قداش سحارة شهريتي في لحظة ردتها انسامبل أغنى واحد في العالم إنسان عربي ثري مليارات الكل عنده سبحانه وتعالى الفلوس هذه ما يحسبهاش حسبان اقلق من الدنيا طلب أمريكي البلد العلم ألو أمريكي قالوا منحب على طيارة آخر موديل قالوا له عنا طيارة آخر موديل تشري 98 حي شعبي في أمريكا مش حتى في البلدان العربية لا قالوا منحب الدوبل جابوا له واحدة دوبل طيارة آخر موديل ثلاثة فلس قالوا له فلسة تخدم وفلسة تهبط وتطلع وفلسة تصلح كي يقع بان حتى في السماء حتى وانت حبنتي طلع في طيارته بق للاجلك الفلوس ش عنده تعمل نزل فلسة طيارة طلعت في السماء طالع شيخ والموسيقى تضرب والشروب وجاي من كل بلاصة والماكل من كل بلاصة ما غير ما يشوف عباد ويسمع في طاف تلفت على اليمين يلقى العجلة متاع الطيارة اللي على اليمين طارت نزل على الفلسة متاع التصليح خرج له صوت لا تخشى لا تخف لحظات ويقع الإصلاح لحظات وعجل أخرى ركبته في الطيارة في السماء شوفوا الفلوس بقلة لا هو يمشي ويسمع في ضرب أخرى تلفت على اليسار لقى العجلة متاع الطيارة اللي على اليسار طاحت ايه ايه طاحة مع الفلس ومع الفلوس ونزل على الفلسة خرج له الصوت لا تخشى لا تخف لحظات ويقع الإصلاح لحظات والعجلة ركبت اه اه قالك الفلوس بقى لا ش عنده تحكي مع الفلوس مع الشيخات هذي هو ماشي في الطيارة ويضحك والديسكو ونصبات وشيخات ويسمع في ضربتين دم دم دم تلفت على اليمين قال عجلة على اليمين طارت واللي على اليسار طارت اها قالهم نزل على الفلسة خرج له صوت إنني الله وإن إليه راجعون عملوا كونكور في العالم قالوا لي عنده أوبسيون جديدة للبورتابل يقعد 100 سنة يتكلم بلاش وعنده جائزة بمليارات ويهز دربه بلاده ويشرفه جابوا واحد من أمريكا وجابوا من ألمانيا وجابوا من روسيا وجابوا واحد من تونس يا حليلي على بتاع تونس بالصباغين هبط جامت أمريكا قالوا شنو الأوبسيون تعمل قالوا واضح ياسر تاع أمريكا قال لكم راو نبدأ تحت القناطر 100 كيلومتر تحت الأرض ونطلب يتكلم الريزوم كيف فارغ عنده جابوا الألماني قالهم أنا نطلب نومرو مش موجود ويتكلم جابوا التونسي وضربت الموزيكا وقالوا وينك التونسي شرفنا خليقت أش عندك هيو لوبسيون هي هات لوبسيون نطلب ونعلق يطلبون واحد جابوه في المحكمة قالوا الرئيس القاضي قالوا كيفاش المرة الأخرى أفهمت أنا خليت حتى حكمنا عليك 5 سنين وانت خطيك انت وقت القضية هذه انت موجود في الحبس علاش ما تقولش راني في الحبس راك خرجت نهارت سيد الرئيس راني راك شنو علاش تقعد لما تستينف وتتوقف فانت لا عام كامل عليه حرام علاه علاش ما قلتش راني في الحبس وقت القضية هذيك سيد الرئيس ما عبيتش نقول لك انا في الحبس لا قلت وتاخو علي فكرة خايبة من المطربين يحبوا بعضهم كل ملعبيرة أمينة فاقت وصوفية صادق يموتوا على بعضهم عرضوا بعضهم في الفروج هذاك من باب حار باش ما يسلموش على بعضهم حارقوا الذو الزوز قالك أحسن مطرب تونسي عنده تابع نتاعو لا يقلد عبد الحليم لعبد الوهاب قاسم كافي من أحسن الأصوات في العالم مش بدون عنده روح رياضية مريناش شبيك راو قلبه نظيف ويعمل في الخير مجاته حاجة محبش يمشي الحج لا خاف لو العودة عيتوله الحاج قاسم فيلم يلعب في السينما والسينما معبي يا حليلي واحدة شباب العينين الزرق شعر الأصفر أورنيلا موتي على حالها دات ناحي بالقطعة استغفر الله العظيم قاعدة توبة هي كيكة والعباد محضر الروح وبهيم يجي يقف قدامها معش يشوف في شيء من غير ما يشعروا 8000 مكبوت ومكبوتة يتفرجوا ناس كل الرجل أكبر بخلي في العالم يا حليلي. بخلي رو بخلي شيء غريب. مشى الحجام على أساس باش يحجم لحيته، متعبى كم دنكس مهبط راسه، غزر له الحجام قالوا خوي لحية ولا شعر؟ تال مو بخلي ما حبش يزرج وحجم لحية قالوا شعر. أكبر قرنات في تونس قرنات شيء غريب، تركز من الطاقة الثالث يليق، رغم اللي هو مش بناي ما عرفش يبني. قالت له كمل ليق واحد، تركز من الطاقة الثالث طاح يده الكل مشات، مشات يده، جبير ركبوا له متاع مين؟ والله جاب ربي عامل الخير عرضني، طحت ومشني لابس منقالتي. قالك لو ما عارفين ثم بلاد ما والله الحق نسيت اسمه، ما نجمش نظلم البلدان الكل. تلموم مصدقين ياسر مشتكين هاش يكتبول متاحت سبات من لوتها ينزع قبل النوم. هم نمال تذاك المرة فهمت لها كرهبة تا مسؤول سيكتت راي جديدة مش قديم هاي 20 يدزوا فيها وما خدمتش. واش وليت إيسانس؟ إيسانس 20 يدزوا فيها، يدزوا ساعة اثنين ثلاثة هبل وقال مرني نختم الوزارة السنة فيه تطلبها ما خدمتش. وليه 20 يدزوا ما حبش تخدم؟ واش طلعت في الاخر 10 يدزوا من قدام و10 يدزوا فيها من تالي. يا عمي ريتو كما كبوب الساعد راجلي بيه يا حباني. شبيه التو ما تلادم تعليل هو لجاها صنع تعلمها ما يطلع كان عند واحد اخر غيري. بنيتي سبق الخير تتهم فيه، ولا على الراجل ضربوا ترين وراو تسكك تسكك ومات. فعل الخير في تونس تبارك الله ما شاء الله، ناس كل نعملوا في الخير مصلي على النبي. هاوينو البارح بركة بناو تكية يعملوا في الخير لك الكبار، جاو الواحد فهمت لاباس عليه قرنات شوية قالوا له باش تتبرع انت من جملة الناس. نتبرع بنسيبتي. وقعد وقفت قدام الديوانة قالوا له عندكش حاجة ممنوعة ما تدخلش البلاد. ممنوع رد بالك نقوم عندك الممنوع. ممنوع ما يدخلش لتونس؟ لا يدخل تونس لا شيء، ممنوع حاجة ممنوعة ما تدخلش. عندي شنية؟ هيا شنية؟ عندي ترجعها، عندي نسيبتي جات معي. واحد سرق سرق خلع مومبري الأربع نتاع السبع خلعوا ما فاق بيه حد، والداخل يفرت ويشوف ضرب بورتابل بتاعه هز ما خافش عرف نمرو مرته. شبيك؟ قلت وينك؟ طلبني زيت شوية راني فوق الخدمة. واحد عنده 8 ملاد يتمنى في ربي بيجيب بنية، قالوا له برا للطب والدكتوراه والقوة انت على العلم تاو تنجم تشوفها من توا بنية ولا وليد شي يشوف عمل لي كو. قالوا له بنية اهبل شبيك ريمي صحة مش لعب. قالت له بنية وحضر المزودية وحضر الفرق الشعبية وحضر 50 نعجة و50 علوش بشايخ الراجل مرته جاء وقتها بحول الله ومكتوب هو ولد جاب في طفل مشى الوجه. يا أخوي شو تقول لي بنية طلع طفل كذا عندي 8 ولاد يجيبوا طفل وقلت لي بنية الغالب نعرف عليه في شفناه بالكو والطفل عطينا بظهر. يا حلالي شهريت يكون خلص الشهر لو قالوا دو دو كله نقا ناقص مرة 30 من 40 المدام ثرنتها الليلي ليل وتبدأ تسليت طلعت بفكرة حلو ساي مكتوب يكون نجي نرقد ركب له سينيال دالارم. واحدة مات رجلها يبكت وسكتت وجارتها كل يوم تبكي وين وين فات 40 60 العام كل يوم تبكي مشت لها خايتك وش بيك وين بيه ها تحبيها أكثر مني تموتي عليها أكثر مني عاشرتيها أكثر مني تعشقيها أكثر مني ها قال لا لا وتباقل تو تبكي لا لا خايتي وانتي تساليها أكثر مني. عندي تصباح خذيت من العربي حاس صندوق مارش سنترال محابس جدد طاب سل باقل له هيقلبوا الفاز ده بقلله.